بغير علم الذين تتوفاهم الملائكة وعلي أنفسهم فألقوا السلام كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الله والله أنزل من السماء

Oh,